بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية وقراءة كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. ومع المجلس رقم 30 من هذه المجالس الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويلهمنا التوفيق والسداد ويقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند الباب رقم 80 من هذا الكتاب، والحديث 2845 من كتاب من طبعة التأصيل، وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟ وبلا أن قال: أخبر أن محمد بن عبد الله قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، فبينما أنا مع أصحابه ضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا حمار وحش فضعنته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرفع فرسي شأوى وأسير شأوى، فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: تركته وهو قائل بالسقيا، فلحقته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام، يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله، إني أصبت حمار وحش وعندي منه. فقال للقوم: قولوا وهم محرمون. وبلا أن قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أخبرنا محمد وهو ابن المبارك الصوري قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا عبد الله بن أبي قتادة أن أبا أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، فقال: فهلوا بعمرة غيري، فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال: كلوه وهم محرمون. وباب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. وبيلان قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب بن موهب بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست صوتا من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وبين قال: أخبرنا كتابة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن عمرو بن عن المطلب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب قتل الكلب العقر. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والعقرب والفأرة والكلب العقور. قتل الحية. وبيننا قال: أخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة أو الغراب، والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. قتل الفأرة. وبيننا قال: أخبرنا قتادة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب. قتل الوزغ. وبناء قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن على عارة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بن عن سعيد بن المسيب عن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وبيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الدابة، فأمرنا بقتلها فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين. ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. قتل العقرب. لأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن، وهو حرام: الحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب. قتل الحدى. وبالله قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: خمس لا جناح علي على من قتلهن: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قتل الغراب. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: يقتل العقرب والفويسقة والحداة والغراب والكلب العقور. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والحداية والغراب والعقرب والكلب العقور، ما لا يقتله المحرم. بإلا قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الضبع فأمرني بأكلها، قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الرخصة في النكاح للمحرم. بالله قال أخبرنا كتابة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو وهو ابن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وبين قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراما. وبين قال أخبرنا إبراهيم بن يونس عن ابن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. وبين قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وبيلا قال اخبرني شعيب بن اسحاق وصفوان بن عامر الحمصي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا اوزاعي عن عطاء بن ابي رباح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وبيننا قال النهي عن ذلك. وبيننا قال اخبرنا كتابة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب ان ابان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. وبيننا قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك عن اخبرني نافع عن نبيه بن وهب أن أبانا بن عثمان رضي الله تعالى عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب قال: أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله أن ينكح المحرم فقال آبان إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. الحجامة للمحرم بالله. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وبين قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وبين قال: أخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال بعد: أخبرني طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حجامة المحرم من علة تكون بها. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا يزيد بن أبي بن إبراهيم قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثي كان به. حجامة المحرم على ظهر القدم. وبين قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثي كان به. حجامة المحرم وسط رأسه. وبين قال: أخبرني ابن بشير قال: حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمان قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: علقمة بن أبي علقمة سمعت الأعرج قال: سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. وبالله قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: الحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قال: عبد الرحمن بن ابي لالك عن كعب بن عجر عن ابن عجرة قال: انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في راسه، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق راسه، وقال: صم 3 ايام او اطعم 6 مساكين مدين او انسك او انسك شاه اي ذلك فعلت اجزأ عنك. وبناء قال: اخبرنا احمد بن سعيد الرباطي قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال اخبرنا عمرو وهو ابن ابي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن ابي وائل عن كعب بن عجرة قال: احرمت فكثر قمل راسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاني وانا اطبخ قدرا لاصحابي فمس راسي باصبعه صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاحلقه وتصدق على 6 مساكين. غسل المحرم بالسدر اذا مات. وبالله قال: اخبرنا يعقوب بن غلام قال: حدثنا هشام قال: اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا في كم يكفن المحرم اذا مات. وبين قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال: حدثنا الخارون قال: حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا محرما صرع عن ناقته فاوقص ذكر انه مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين، ثم قال: على اثر خارجا راسه، قال: ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. قال شعبه: فسالته بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به، الا انه قال: ولا تخمر وجهه وراسه. وبيننا قال: النهي عن ان يحنط المحرم اذا مات. وبيننا قال: اخبرنا كتاب ابن سعيد قال: حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينا رجل واقف معرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ وقع من راحلتي فاقعصه او قال فاقعصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا راسه فان الله عز وجل يبعث يوم القيامه ملبيا. وبين قال: اخبرنا محمد بن قتامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن حكم عن سعيد بن جبير رضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقصت رجلا محرما ناقته فقتلت، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. نعم، تفضل أبو رحمه. السلام ابو عليكم. رحمة جاهز؟ نعم شيخ، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين آمين، وبإسنادكم حفظكم الله. إلى المصنف رحمه الله قال: باب النهي أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. وبإليه قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير الصوت عن ابن كان عباس عالي رضي وانخفض. الله عنه أن رجل إنسان شيخنا. الصوت كان عالي وانخفض. طيب تمام كده شيخنا، تمام بسم الله. ماشي. وبإليه قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لفظه بعيره فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه ووجهه، فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا. باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات. وبه إليه قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره وقال: قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات، فوقص وقصا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وألبسه ثوبين، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. باب فيما أحصر بعدو. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بن الزبير قبل أن يقتل، فقال: لا يضرك ألا تحج العام، إننا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله تعالى. انطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم صار ساعة ثم قال: فإنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى. وبإليه قال: أخبرنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان وابن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. وبإليه قال: أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الحجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال: صدق. قال شعيب في حديثه: وعليه الحج من قابل. باب دخول مكة. وبإليه قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا سويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي قوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. باب دخول مكة ليلة. وبإليه قال: أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا الجعرانة الجعرانة، نعم عسى الله يكشف. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين أمسى معتمرا، فأصبح بالجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرفة حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف. وبالله قال أخبرنا هناد بن السري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت. باب من أين يدخل مكة. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. باب دخول مكة باللواء. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. باب دخول مكة بغير إحرام. وبإليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وبإليه قال أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر. وبإليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البرائي عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. إليه قال أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير بن أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البرائي عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة وقد أهل بالحج، فصلى الصبح بالبطحاء وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل. وبإليه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة. باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام. وبإليه قال أخبرنا أبو عاصم خشيش ابن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن أبي رواحة عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة أبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خل عن، فلا هو أسرع فيهم من نضح النبل النبلي. نعم، فلا هو أسرع فيهم من نضح النبلي. باب حرمة مكة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فذكر كلمة معناها إلا الإذخر. باب تحريم القتال فيه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرم حرمه الله عز وجل، لم يحل فيه القتال لأحد قبلي، وأحل لي ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله عز وجل. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن ترخص لأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. باب حرمة الحرم. كحرمتها بكسر التاء، ماشي؟ نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. باب حرمة الحرم. وبه إليه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر أخبرني أبي عن الزهري أخبرنا سحيم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. وبإليه قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي أخبرني محمد بن داود المصيصي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد السلام عن الدالني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه أنه قال لم ألف الدالني. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث جند إلى هذا الحرم، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قلت: أرأيت إن كان فيهم مؤمنون؟ قال: تكون لهم قبورا. وبإليه قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان أن عبد الله بن صفوان سمع جده يقول: حدثتني حفصة أنها قالت أنه حدثتني قال. حفصة أنه قال نعم. نعم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: حدثتني حفصة أنه قال: لا يؤمن نعم، لا يؤمن هذا البيت، لا يؤمن صح. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. أنه قال: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأوسطهم، فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم، ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال له رجل: أشهد عليك ما كذبت على جدك، وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب والفأرة. جزاكم الله باب خيرا. قتل الحي أحسن الله فيك يا شيخ، أحسن الله فيك، جزاكم الله خيرا. الضيف تفضل. عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني شيخنا؟ نعم تمام الحمد لله. أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والحاضرين، اللهم آمين. وبإسنادكم شيخنا إلى الإمام النسائي رحمه الله، قال في كتابه السنن المجتبى: باب قتل الحية في الحرم. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: حيته الكلب العقور والغراب الأبقع والحدأة والفأرة. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى حتى نزلت والمرسلات عرفا، فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، فإذا حسوا الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الحجر وأخذنا شعفة فأضرمنا فيها نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاه الله شركم ووقاكم شرها. باب قتل الوزغ. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن زبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. وبه قال: أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا وبه قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ الفويشق. باب قتل العقرب. وبه قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحداءة والعقرب والفأرة. باب قتل الفأرة في الحرم. وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فاسق يقتل في الحرم: الغراب والحداءة والكلب العقور والفأرة والعقرب. وبه قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور. باب قتل الحداءة في الحرم. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وبه قال عبد الرزاق: وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم من عن أبيه وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قتل الغراب في الحرم. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحداءة. باب النهي أن ينفر صيد الحرم. وبه قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، حرام بحرام الله عز وجل إلى يوم القيامة، لا يقتلها خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس رضي الله عنه وكان رجلا مجربا فقال: إلا الإذخير فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخير. استقبال الحج. باب استقبال الحج. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن

أبي لنا قال أخبرنا محمد بن أنس قال عن عابدة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. عروة لم يسمعه من أم سلمة. قال وعبد الرحمن بن النسائي وبين قال اخبرنا بدر بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك عن ابي الاسد عن عروه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنهم اجمعين انها قدمت مكه وهي مريضه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وانت راكبه. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبه يقرا والطور الطواف بالبيت على الراحله. الصوت مقطع، الصوت تقطع يا شباب اللي على المكسر، الصوت جيد ولا نكمل ولا ننتهي؟ إن كان الصوت يتقطع نقف عند هذا الباب. قال المكسر طيب يبقى عندك النت ضعيف يا بلغادية أو الغادية النت ضعيف عندك. الطواف بالبيت على الراحلة بينه. قال أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا شعيب بن هو بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيرين يستلم الركن بمحجنه. طواف من أفرد الحج بيننا. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا سعيد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال وما يمنعك؟ قال رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه. قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. طواف من أهل بعمرة بن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عم قال سمعت ابن عمر وسألنا عن رجل قادم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي أهله. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ايه هنقف يعني 5 دقائق ونتوقف عشان الصوت. كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسوق الهدي؟ وبين قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما استوت بها على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهلنا معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهاب القوم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهادي لأحللت. فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر. طواف القارن نبيل قال أخونا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قارن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وبين قال أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشى أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. فصار حتى أتى قديدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة. قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل. وبين قال أخبرنا يعقوب بن مريم قال عن عبد الرحمن بن مهدي أخبرني هان بن أيوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا ذكر الحجر الاسود. وبين قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال عن حماد بن سلمه عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. استلام الحجر الأسود. وبالله قال: أخبرنا محمد بن غيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن البراء بن عبد الأعلى عن سعيد بن غفلة أن عمر قبل الحجر والتزم له وقال: رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا تقبيل الحجر الأسود. وبالله قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت عمر جاء إلى الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم دنا منه فقبله. كيف يقبل؟ وبالله قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا الوليد عن حنظلة قال: رأيت طاووسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا. ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك. ثم قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. كيف يطوف أول من يقدم؟ وعلى أي شقه يأخذ إذا استلم الحجر؟ وبينك أخبرنا عبد الأعلى بن أوس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد الحرم فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد ركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا كم يسعى. بإذن قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سناف أن عبد الله بن عمر رضي الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمل الثلاثة ويمشي الأربعة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كم يمشي. بإذن قال: أخبرنا كتب بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة الخبب في الثلاثة من السبع. بلين قال: أخبرنا أحمد بن عمرو وسليمان بن دعان بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، الرمل في الحج والعمرة. بل قال: أخبرنا محمد عبد الرحمن أخبرنا عبد الله ابن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن نافع عن أبي عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخب في طوافي حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثة ويمشي أربعا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الرمل من الحجر إلى الحجر. وبالله قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن قاسم قال: حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. وبالله قال: أخبرنا محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قدم النبي قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال المشركون: وأنتم حمى يثرب ولكم منها شر، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، وكان المشركون من ناحية الحجر فقالوا لهؤلاء أجلد من كذا. وبالله قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن الزبير عن ابن عدي قال: سأل الرجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت عليه أو غلبت عليه؟ قال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. طيب، نقف عند الباب 155 استلام الركنين في الطواف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نفعنا تقبل منا ومنكم، واجعل ما قرأنا وما علمنا وما عملنا في ميزان حسنة أبينا وأمهاتنا ومشايخنا من له فضل علينا، ويرفعنا به الدرجات ويحط بعنا الخطايا ويجعلنا واجعلنا رفيق النبيين الصديقين والشهداء الصالحين، حسن على لك رفيقا. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.